الأحمر من بيته وجدي وخيام، الأحمر من بيته وجدي وخيام. يا لطيف والأصفر من ريحته غيرة وقلاب، ارحم يا رئيس وقبل ايديه